هناك مذهب الجهمية يقولون إن كلام الله حق لكنه ليس من أوصافه بل هو من أفعاله، فهو مخلوق من المخلوقات كما خلق الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء، خلق الكلام، والله تعالى على كل شيء قدير. فالجو يخلق الله في كلاما يسمعه من يكلمه الله، أفهمتم؟ ولا تستغرب الآن الجو يقولون إنه مملوء من أصوات الناس الآن، حتى حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعد ومتى توفي رحمه الله؟ عام 76، من زمان. حدثنا أنهم الآن يحاولون أن يرجعوا كلام الناس المخزون في الجو حتى يسلم، ويعني هذا أن يمكن أن نسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. ولا تستغرب الآن الاتصالات بينت لنا أشياء عظيمة في هذا الكون، وفي أن بين السماوات والأرض أشياء عجيبة عجيبة عجيبة اقتضت أن الله يجعل ما بين السماوات والأرض قسيما للسماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما بينهم. فالمهم أن هؤلاء يقولون، أعني الجهمية، يقولون كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، خلق الله في هذا الجو أصواتا ونسبها إليه تشريفا وتكريما، أما هو نفسه فلا يتكلم. مفهوم هذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.